قال الإمام أبو الفداء ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأساغر. رواية الأكابر عن الأساغر، والمقصود بالأكابر في السن والطبقة أو في القدر والفضل. يروي الكبير عن الصغير سنا أو قدرا، فهذا نوع مهم تدعو لفعله الهمم والأنفس الزكية. ولذا قيل كما تقدم: لا يكون الرجل محدثا حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه. وهذا يدل على التواضع في أخذ العلم الذي حرم منه كثير من الناس في هذه الأزمنة، فلا يأخذ ممن هو مثله أو ممن هو دونه، بل بعضهم لا يأخذ ممن هو فوقه ولا يعتد إلا بنفسه والعياذ بالله، وهذا من الغرور بل ومن الرياء، كما ذكر ذلك بعض العلماء الذي لا يأخذ ممن هو دونه مع حاجته إليه هو مرائٍ. فلذلك قالوا: تدعو لفعل هذا الفعل الأنفس الزكية أصحاب الهمم العالية. قالوا: ولا يكون الرجل محدثا ولا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه ودونه ومثله، لأن المقصد حصول الفائدة وحصول العلم، والحق ضالة المؤمن كما يقال، يأخذهم ممن جاء به. حتى كان بعض السلف تكون عنده الفائدة من سنين فيسمعها ممن هو أصغر منه أو موافق له في السن، فيريه أنه أول مرة يسمع هذه الفائدة أو هذا العلم وهو عنده. وهذا كله من حسن النوايا وصلاح العمل. فهذا النوع من العلم أو من هذا النوع في المصطلح مهم جدا، وفائدته ضبط يضبط. إذا ضبطنا هذا أن الكبير روى عن الصغير، نأمن من الخوف من ظن الانقلاب في السند. يعني إذا روى، المقصود أن الصغير هو الأصل أنه يروي عن الكبير، فإذا رأينا العكس قد يظن الظان أن السند فيه قلب، والحقيقة على خلاف ذلك. ولذلك قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: يعني الفائدة فيه ألا يتوهم كون المروي عنه أكبر وأفضل، نظرا إلى أن الأغلب كون المروي عنه كذلك، فتجهل بذلك يعني منزلتهما، فتجهل بذلك منزلتهما. فإذا ضبطنا هذا الأمر عرفنا أن السند كما هو وليس فيه عكس ولا قلب. قال رحمه الله: قد يروي الكبير القدري أو السن أو هما، يعني في القدر والسن، عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما، أي في القدر والسن. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث الصحيح، يعني في صحيح مسلم، والحديث طويل معروف بحديث الجساسة. يعني تميم الداري كان نصرانيا، وتلاطمت بهم الأمواج في البحر شهرا وألقت بهم في جزيرة، فرأوا الجساسة دابة أهلب كثير الشعر لا يعرف قبله من دبله، فقالت: ممن أنتم؟ قالوا: قوم من العرب. فقالت: اذهبوا إلى رجل في الدير فهو إلى خبركم بالأشواق. فذهبوا وسمعوا من الدجال ورأوه وسألهم أسئلة. الحديث في صحيح مسلم وهو حديث صحيح. الشاهد جاءت وآمن أسلم تميم، وجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر بذلك وفرح صلى الله عليه وسلم، وقال له وأمره أن يقص هذا على أصحابه رضي الله عنهم، وقال لهم: ألم أكن أخبركم كما أخبركم؟ فالحديث فيه دليل على يعني على هذا النوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن يعني تميم الداري. يعني الأصل النبي أخبر، ولكن لما سمعها وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أجل ما يذكر في هذا الباب كما ذكر المصنف. قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن مالك بن يخامر عن معاذ، ومالك بن يخامر تابعي، ومعاوية صحابي، وهم بالشام، في حديث: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث، فالحديث هذا رواه صحابي عن تابعي. قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار وهو تابعي، والعبادلة عبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير رووا عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص. أما عبد الله بن مسعود فليس في الاصطلاح أنه منهم لأنه مات قديما. قال: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة، حكوا عن كعب الأحبار، وهؤلاء الصحابة رووا عن تابعي. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وهما من شيوخه. قبل ذلك رواية الصحابة عن التابعين قليلة معدودة، قد عدها العراقي وبلغت تقريبا 20 حديث، أظنه ذكر هذا في التعليق. قال هنا: رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي آخر نوع طريف، ادعى بعضهم عدم وجوده وزعم، وهو زعم غير صواب، فقد وجد هذا النوع وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي، وجمع الحافظ العراقي من ذلك نحو 20 حديثا في التقييد والإيضاح. وإذا كان الأمر كذلك فلا يرد علينا أن مراسيل الصحابة غير محتج بها بعلة أنهم رووا عن تابعين. فالجواب أن الأحاديث التي ضبطت في هذا الباب معلومة معدودة وهي قليلة، ثم إن التابعين المروي عنهم معروفون، فبهذا يندفع هذا الإشكال. فمراسيل الصحابة أصغار الصحابة حجة مطلقا، كحديث ابن عباس المكثر، وهو ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا نزرا يسيرا، فنقول حجة. وهكذا غير ابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك، وهما من شيوخه. قال: في خلق غيرهما ممن روى عن مالك من شيوخه، بحيث أفردهم الرشيد العطار في مصنف سماه الإعلام بمن حدث عن مالك بن أنس الإمام من مشايخه السادة الأعلام، ومن قبله أفردهم محمد بن مخلد الدوري، كذا في فتح المغيث. الشاهد، عرفتم أنتم أن الفائدة من هذا ضبط عدم الانقلاب أو دفع توهم الانقلاب في السند، أو معرفة أن المروي عنه أفضل من الراوي. وكذا روى عن عمرو بن شعيب جماعة من التابعين، قيل إنهم نيف وعشرون، وقيل بضع وسبعون، فالله أعلم. يقول: ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. ولكن هذا الحديث ذكره مسلم في مقدمة صحيحه وفيه هكذا بغير سند. قال جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع 16 منه وفيه نظر، فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض. فقال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله فذكره. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم أنزلوا الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد إخراجه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة فأعله بالانقطاع. وقال بزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون هذا عن عائشة لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وتعقب البزار بما لا ينهض ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. أقول في الحديث كلام كثير خلاصته ضعفه كما اختاره العراقي. وقال الزبيدي في شرح الإحياء بعد ذكر تصحيح الحاكم وتعقب بالانقطاع وبالاختلاف على راويه في رفعه، وبه جزم المنذري مختصر السنن، وأقره شيخنا الألباني في الضعيفة، وهكذا شيخنا مقبل يضاعفه. فالحديث لا يثبت، لا يثبت أنزل الناس منازلهم، وكان يسأل عنه دائما في الدروس رحمه الله. الشاهد أن هذا النوع مهم جدا معرفته، وقد ألف فيه، وتعرف ذلك أنت بالتواريخ وبالممارسة وبممارستك لقراءة الأسانيد والبحث فيها، فستعرف من هو الشيخ ومن هو التلميذ، تعرف ذلك، وبالوفيات أيضا وبطبقاتهم وبمعرفة التلاميذ من المشايخ، فتعرف أن هذا من أقران فلان وفلان وفلان، وتعرف أنه من الطبقة الفلانية وهذا الشيخ من الطبقة الفلانية، فتكون بعيد عن الوهم في ذلك. وقد يختلط الأسماء يعني أو الكنى، فأنت تعرف أن بالطبقات يعني تكون الكنى متفقة، لكن تعرف أن هذا في طبقة غير الطبقة تلك. يعني مثلا أبو الأحوص الراوي عن أبي الإسحاق ليس هو أبو الأحوص الراوي الذي يروي عنه أبو إسحاق السبيعي. وهكذا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد القطان، تعرف تفرق في الطبقة بينهما، وكذلك غيرهم، فتعرف تتفق الأسماء، ولكن كيف تعرف من الشيخ ومن التلميذ؟ تعرف بالوفيات وبالطبقات وبالتلاميذ والمشايخ، والله أعلم. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن عنده سؤال يتفضل.